جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من ينكر صفة الاستواء لله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ ترد عليه بالنصوص إذا كان يؤمن بكتاب الله، كما أخبر الله عز وجل في 7 مواطن من كتابه عن صفة الاستواء. يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كلام بين واضح. ولهذا لما سئل الإمام مالك قال يا إمام، قال أحد السائلين: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، ما يخفى في لغة العرب، ولهذا ما فسره، استوى معلوم. إذا قيل الآن استوى فلان على كذا، الاستواء معروف، الله عز وجل: واستوت على الجودي، السفينة معروف، لتستووا على ظهوره، الاستواء معروف وهو الصعود فوق ظهور السفن، الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع. هذه آية محكمة بينة من كتاب الله، وجاءت السنة مبينة للاستواء، والأدلة على علو الله على خلقه وعلى استوائه على عرشه أكثر من أن تحصى. فما بقي بعد ذلك إما الإيمان أو الكفر والعياذ بالله. فالمسلم عليه أن ينقاد ويدع هذه الشبه التي لبس بها الشيطان على بعض المسلمين، قال أن الاستواء يلزم أن يكون هناك مكان، وأن الله عز وجل في هذا المكان. كيف تنزه الله عما أثبت لنفسه؟ وما زال الصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذه الآيات في الاستواء في غيره، ما أنكروا هذه الصفات وما قالوا هذا يلزم من كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صفة الاستواء هل هي صفة فعلية أم صفة ذاتية فعلية جزاكم الله خيرا؟ هذه صفة فعلية، والذي يقول أنها فعلية ذاتية هذا ما عرف الصفات. أنا أنصح طلاب العلم أن يأخذوا هذا العلم من أصوله عن أهل العلم. الاستواء صفة فعلية، الله عز وجل عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، ثم بعد أن فرغ من خلقه كما جاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، وهو مستو على عرشه كما يليق بجلاله الآن. ولا ننفي الاستواء لا بالنزول ولا بغيره من الصفات، ولكنه صفة فعلية تعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: يكثر من بعض الناس قول أحبك في الله، فهل هناك ضابط في المحبة في الله جزاكم الله خيرا؟ نعم، المحبة في الله لها حقيقة، واليوم تساهل الناس فيها. كل من تكلم قال الناس أحبك في الله، إذا لقي الرجل قال أحبك في الله، وهذا إذا لم يكن صادقا يكون أحد الكذابين. هذه منزلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره، قل إني أحبك في الله. إذا وجد أثر هذه المحبة في قلبه، قال العلماء: ضابط هذه المحبة أن لا تزيد بإحسانه إليك ولا تنقص بإساءته إليك. امتحن نفسك، هذا الذي تدعي أنك تحبه في الله لو أساء إليك ماذا ستفعل؟ ترى أثر هذا في الناس اليوم، قل أحبك في الله، لو مرة نسيت ما سلمت عليه انقلبت هذه المحبة عداوة. هذا دليل أن هذه الكلمة تقال ولربما ليس لها حقيقة، وإنما هي من باب الكذب والعياذ بالله. والحب في الله لا يكون إلا لمن ثبت فضله واستقامته وجرب الناس منها الاستقامة، فعند ذلك تحب الرجل تحبه في الله، لا لدنيا لما ترى عليه من أثر الاستقامة. وقد يمر الرجل بين يديك وتراه في المسجد أكثر من 30 سنة وهو محافظ على الصلاة والعبادة وحسن الخلق، وأنت تحبه في الله لربما لا تعرف من فلان ومن هو فلان، ولكن لما ترى عليه من علامات الاستقامة، هذا هو الحب في الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة جاءت زائرة إلى المدينة وجاءتها العادة، ويوم الأحد يكون ذهابها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، فكيف تفعل في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت تعلم أنها ستبقى حتى تنقضي دورتها فعليها أن تغتسل وتحرم من الميقات، وتفعل ما يفعل المعتمر من التلبية ولزوم الإحرام إلى أن تنقضي دورتها، فتغتسل وتتوضأ وتطوف. وإذا كانت تخشى من السفر قبل انقضاء الدورة فليس لها أن تحرم، لأن الإحرام سيبقى معلق بذمتها وليس لها أن تتحلل من هذه العمرة إلا بأدائها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تمسح شحمتي الأذن في الوضوء جزاكم خيرا؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وقالوا إن باطن أن ظاهر الأذنين منهما، والذي ورد هو مسح الأذنين، ولكن ذكر هذا بعض الفقهاء، ولا شك أن مسح الأذنين أنه مما دلت عليه السنة، لكن ذكر هذا بعض أهل العلم ونقله بعض الفقهاء وقالوا أنه يمسح يعني باطن الأذن وظاهره، ويحتاج الأمر إلى تحقيق، إلى مزيد تحقيق، لأن العبرة بالتزام السنة وما دلت عليه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول لعمرك؟ لعمرك هذه ترد ولا يقصد بها القسم، وإنما ترد مورد القسم، وجاءت في السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وكذلك في كتاب الله عز وجل، وليست هذه من القسم، وإن كان الله يجوز له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير أسماء الله وصفاته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة، أصلي قبل كل اختبار ركعتين استعانة بالله تعالى، فهل هذا الفعل صحيح أم هو من البدع جزاكم الله خيرا؟ تستعن بالله في كل شأنك ولا تخص شأنا دون آخر، وإنما إذا كان من عادتك الاستعانة بالله على كل أمر من الاختبارات ومن غيرها، وتصلي وتستعين بالله على سائر أمورك، فهذا طيب. أما كونك تخص الاختبار دون غيره وكأنك لا تحتاج إلى الله إلا في الاختبار تخصه بهذه الاستعانة دون غيره، فهذا قصور. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، قلب مليء بالذنوب كيف ينال محبة الله وتكون محبة الله تعالى في قلبه جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن محبة الله إذا وجدت في القلوب تلاشت المعاصي والذنوب، ولكن دلت النصوص على أنه مع وجود المحبة توجد الذنوب، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الذنوب توجد في المسلمين.